طيب يا حمزة. نعم يا حمزة. نعم يا حمزة. عدنان. يلا أعطني مثال من... أعطني فائدة في قصة جابر. في حديث جابر. فرضي للصف الأول حتى في القتال إذ اهتموا بكامل ركعات النبي صلى الله عليه وسلم. سلام. وأنهم تابعوا المسلم في كل الصلاة. صحيح. نعم يا أنس القحطاني. نعم يا الشيخ أبو عبد القادر. نعم عبد القادر عطنا في قوله فصفنا صفين دل على أن كثرة صفوف المصلين هي المطلوبة في الصلوات. يعني على كثرتها تزيد من تراصهم الصفوف. هذا هو القصد. يعني كثرة الصفوف تزيد من تراصهم. يعني قصدك إن كثرة الصوف ترهب العدو كذا؟ اي نعم صحيح. صحيح. عبد الغفور حميس. نعم يا شيخ. في الحديث تردد على المتوكلين والذين لا يقدمون الأسباب، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم عبادة التي هي قوة سلام الإسلام مع أعظم عبادة وهي صلاة، وقد قدموا الأسباب في الدفاع عن أنفسهم. صحيح. وعدم الوقيعة في مديدة. طيب صحيح. تمام صحيح. طيب ياسر عطنا بيان فضل الجماعة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جماعات جماعة مثل جماعة أخرى. طيب يا طيب محمد إبراهيم. كيف لا يحضر المشهد. طيب